سمعت يقول السائل: هل للمولود إذا توفي في بطن أمه هل يلزم له أن يعق عنه ويسمى؟ نعم، إذا تم خلقه من فاته الروح وفي الخامس أو السادس أو هذا يسمى ويعق عنه، لأنه تم أمره يصلى عليه ويسمى ويعق عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.